وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وعلما بالغيب ويقولون خمسة كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم الذين يدعون ربهم كلتا الجنتين